أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا من الظالمين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ومن قبل ما فرقتم في يوسف ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من فلما استيئسوا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر واسأل القرية التي كنا فيها واسأل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا صادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل عسى الله أن Thank you. صدق الله.